موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة. فالأمة عليها حق والتزام في حق القرآن، وهو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يدعون للكتاب ويدعون للتمسك به، وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. والحمد لله رب العالمين.